بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، لازلنا في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر، وكذلكم لازلنا في الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في أول هذا الباب. وقد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وهذه الآية الكريمة أيها الإخوة المستمعون الكرام فيها أن الناس زين لهم حب الشهوات الدنيوية، وذكر هذه الأشياء التي في الآية: النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذكر جل في علاه هذه الأشياء وخصها بالذكر لأنها أعظم شهوات الدنيا، وغيرها مما لم يذكر تبع لها. أما هذه الأشياء المذكورة في هذه الآية الكريمة: النساء، البنين، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، الخيل المسومة، الأنعام، الحرث، هذه أبرز وأهم وأعظم الشهوات الدنيوية، وأعظم ما تشتهيه النفوس وتميل إليه. وما لم يذكر من شهوات الدنيا ومتعها تبع لها، تبع لهذه الأشياء. وأخبر جل في علاه أن الناس زين لهم حب الشهوات، بحيث أن القلوب تعلقت والنفوس مالت ورغبت، ولكن واقع الناس مع هذه الشهوات التي زينت للناس، واقعهم مع هذه ينقسم إلى قسمين: قسم من الناس جعلوا هذه الأشياء هي غايتهم وهي مقصودهم ولأجلها أعمالهم الظاهرة والباطنة، قلوبهم بها منشغلة وأجسامهم إليها منصرفة واهتمامهم منصب إلى هذه الأشياء. والقسم الثاني أهل نظر وبصيرة، عرفوا أن هذه الأشياء المقصود منها الابتلاء والامتحان، وأن الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان من هذه الأشياء وغيرها ابتلاء وامتحانا ليعلم سبحانه وتعالى والعليم الخبير من يقدم طاعة الله ومرضاته على لذاته وشهواته. وهنا يظهر من ينجح في الامتحان ومن لا ينجح، فمن الناس من شهوته لهذه الأشياء وعنايته بها واحتفاؤه بها يشغله تمام الإشغال عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه، ومنهم من أدرك أن هذا متاع وأنه ميدان للامتحان، وأن الله سبحانه وتعالى كما ذكر في الآية الكريمة عنده حسن المآب أي المرجع. فإذا لا تشغله هذه المتع الدنيوية عن حسن المآب الذي هو لقاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا في الآية التي تلي هذه الآية: قل أنبئكم بخير من ذلكم، من خير من هذه المتع الدنيوية الزائلة للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذه الآية فيها بيان الله عز وجل لحال الدنيا، وأن متاع الحياة الدنيا مهما كثر متاع زائل يغر صاحبه ويلهي، إلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى وعافاه وسلمه. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، إن وعد الله حق، أي بالبعث والجزاء والحساب وزوال هذه الدنيا وانقضائها وملاقات الله، هذا كله حق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا يغترن أحد منكم بهذه الحياة الدنيا وبما فيها من متع، فإنها متاع زائل وفان ولا يبقى لصاحبه. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قيل الغرور هو الشيطان، أي لا يشغلكم هذا العدو عن ما خلقتم لأجله، ولا يشغلكم أيضا عن الاستعداد ليوم المعاد واللقاء، لقاء الله سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى سورة التكاثر بتمامها، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وهذه السورة العظيمة المباركة، سورة التكاثر، فيها التحذير للعباد والتوبيخ لهم عن الاشتغال بما خلقهم الله سبحانه وتعالى وأوجدهم لأجله، أما خلقهم الله له وأوجدهم لأجله من توحيده وإخلاص الدين له والإقبال على طاعته والبعد عن معصيته سبحانه وتعالى، فهذا الذي خلقوا لأجله. إلا أن الناس ألهاهم عن ذلك ما ذكر في الآية، قال ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر، ألهاكم عن ماذا؟ عن هذا الذي خلقتم لأجله وأوجدتم لتحقيقه وتوحيد الله وعبادته والقيام بطاعته سبحانه وتعالى، ألهاكم التكاثر. وقال التكاثر ولم يذكر بماذا، يعني لم يذكر المتكاثر به، التكاثر بأي شيء لم يذكر، لم يقل مثلا ألهاكم التكاثر بالأموال، أو مثلا ألهاكم التكاثر بالأولاد، أو ألهاكم التكاثر مثلا بالأعوان والأنصار والمؤيدين وكثرة مثلا المصوتين، ولم يقل مثلا ألهاكم التكاثر بالخدم والحشم ونحو ذلك، لم يقل مثلا ألهاكم التكاثر بالجاه والمكانة والمنزلة، جاه فلان أكثر من جاه فلان وأعلى منزلة، لم يذكر المتكاثر به. لماذا؟ القاعدة عند أهل العلم في هذا الباب أن حذف المتعلق يفيد العموم، فقوله ألهاكم التكاثر ولم يذكر بعده المتكاثر به يشمل كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويتفاخر به المتفاخرون من مال أو ولد أو جنود أو خدم أو جاه أو تجارة أو بيوت أو مزارع أو إلى غير ذلك، فكله داخل في هذا الذي ذكر في الآية، ملهيا للإنسان عما خلق لأجله وجد للتحقيق، ألهاكم التكاثر، أي هذه الأشياء التي تتكاثرون بها أشغلتكم وأكثرت من غفلتكم ولهوتكم ولهوكم وصدودكم وإعراضكم، إلى متى؟ قال حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر أي حتى أدخلتم في القبور، أي حتى متتم وأدرجتم في القبور ثم أماته فأقبره. حتى زرتم المقابر أي حتى أدخلتم القبور. ومن المعلوم أن الإنسان إذا دخل القبر حينئذ ينكشف له الغطاء ويتبين له هل هو من أهل النعيم أو من أهل العذاب، هل هو من أهل السعادة أو من أهل الشقاء، لأن القبر أول منازل الآخرة. وبعد ذلك هم يتعذر الأوبة والرجوع والإنابة وإصلاح الحال، كل ذلك يتعذر. وفي قوله زرتم المقابر فائدة، أن القبر مرحلة ينتقل منها ولا يبقى فيها الإنسان، مرحلة ينتقل منها، لأن الله سبحانه وتعالى سمى من دخل القبر زائرا، والزائر لا يبقى في المكان، لم يسمه مقيما وإنما سماه زائرا، والزائر يرحل لا يبقى في مكانه، يرحل عنه. وهذا يفيد أن القبر في الحقيقة مرحلة هي برزخ بين الدنيا والآخرة، ليس القبر دار قرار وإنما مرحلة ينتقل منها إلى الدار الآخرة. فهذا أيضا يفيد البعث، لأن إذا سمى من دخل القبر زائرا إذن ثمة بعد هذه الزيارة أمر آخر، وهو البعث والجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الذي يلي هذه الآية التوعد، قال كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون ما أمامكم علما ينفذ ويصل إلى قلوبكم لما ألهاكم التكاثر ولا بادرتم إلى الطاعات والعبادات والأعمال الصالحات. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، أي لتردن يوم القيامة فترون الجحيم التي أعدها الله، ثم لترونها عين اليقين، أي رؤية حقيقية بأبصاركم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن النعيم الذي تنعمتم به في هذه الحياة الدنيا، يسألكم الله سبحانه وتعالى عنه، هل قمتم بشكره؟ هل أديتم حق الله فيه؟ أو أن الإنسان والعياذ بالله بخلاف ذلك أخذ يستعين بهذا النعيم على معصية الله، فيوم القيامة يسأل العبد عن النعيم من طعام، من شراب، مسكن، ملبس، مركب، إلى غير ذلك يسأل عنه، هل قام بشكره بأن استعمله في الطاعة أو لم يقم بشكره بأن استعمله والعياذ بالله في المعصية. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الآيات الكريمات بقول الله عز وجل: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وهذه الآية الكريمة أيها الإخوة المستمعون الكرام وفقنا الله وإياكم لكل خير، فيها بيان لحال الدنيا وحال الآخرة. أما حال الدنيا فإن الله عز وجل وصفها بما ذكر، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، لهو أي في القلوب ولعب أي في الأبدان، تلهو بها قلوبكم وتلعب بها الأبدان بسبب ما زينت به الدنيا، كما مر معنا في الآية المتقدمة من الشهوات المتنوعة والأشياء التي تجذب النفوس وتشغل القلوب وتلهي الإنسان، ثم بعد ذلك تزول سريعا لا تبقى وتنقضي ولا تبقى مع الإنسان، هذه حالها. أما الدار الآخرة فشأنها آخر، قال الله تبارك وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الكاملة، الحياة الكاملة التي فيها قوة الأبدان وكمال القوة وتمام الصحة، وأيضا ما يتبع ذلك من المكملات والمتممات لهذه الحياة فتتم بها لذتهم من أنواع المآكل والمشارب والمناكح وأنواع اللذائذ مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وختم جل وعلا السياق بقوله: لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون ذلك أن الحياة الآخرة هي الحيوان لما آثر الدنيا عليها ولما شغلتهم بلهوها ولعبها عن الدار الآخرة. والله جل وعلا وحده المستعان والموفق لكل خير. ثم قال رحمه الله تعالى: والآيات في الباب كثيرة مشهورة، منبها بذلك إلى كثرة الآيات الواردة في الباب، وأنه إنما أورد قدرا مختصرا من الآيات في هذا الباب. ثم قال: وأما الأحاديث فأكثر من أن تحصر، فننبه بطرف منها على ما سواها، أيضا مشيرا إلى أنه سيذكر قدرا يسيرا من الآيات الأحاديث الواردة في هذا الباب، وساق رحمه الله 34 حديثا، وسنمر عليها حديثا حديثا بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة وما يتبعها من حلقات. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لاغتنام الأوقات في الطاعات وأنواع القربات، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونكتفي يومنا هذا بهذا القدر، وبالله وحده التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.